المرء يعرف في الأيام بفعله وفعائل الحر الكريم كأصله لا تستغب فتستغاب فإنما من قال شيئا قيل فيه بمثله في الجو مكتوب على صحف الهوى من يفعل المعروف فاز بمثله ما كان للعصفور يزاحم عاشقا إلا لطيشته وخفة عقله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك دكتور فاضل. مرحبا بك. أهلا بكم سيدي في لمسات بيانية، بارك الله فيك. نتعلم مما علمكم الله سبحانه وتعالى في هذه اللمسات الطيبة، ونبحر مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كافة بقاع المعمور. دكتور، تبدت لي فكرة أود أن أطرحها على حضرتك وعلى مشاهدينا الكرام، تأذن لنا؟ يعني ما رأيكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء في أن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم في بداية الحلقة وفي منتصفها وفي نهاية الحلقة، بمعنى نجزئ الأسئلة ونأخذ جزء وأواصل حواري مع الدكتور، ثم أخذ جزء آخر وأواصل الحوار، وهكذا. توافقون على هذا أم على ما نحن فيه؟ وتم حواري وأسئلتي مع أستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، ثم نأخذ أسئلتكم في آخر ربع ساعة أو آخر 20 دقيقة من البرنامج. ماذا تفضلون، هذا أو ذاك؟ أنا على الانتظار، أرقام مبينة على الشاشة، تواصلوا معي، تواصلكم سر نجاحنا. ماذا تفضلون، نقطع الأسئلة على مدار الحلقة أم نأخذ أسئلتكم في نهاية الحلقة كما نفعل في دابنا في كل حلقة؟ أنا بالانتظار، قولوا ما رأيكم. سيدي، في سورة البينة وفي القرآن عموما، حينما نقرأ القرآن لما نجد أن الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الذين يذهبون أو يزج بهم إلى النار يقول خالدين فيها، أم الذين يذهبون إلى الجنة يقول خالدين فيها أبدا، يتبدى هذا جيدا في سورة البينة، مرة يذكر خالدين فيها بدون أبدا ومرة يذكر أبدا، حينما قال ربنا تبارك وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، بعدها وهو يتكلم عن الجنة يقول خالدين فيها أبدا. فكيف نفهم هذا، وما هي اللمسة البيانية التي تطل علينا من خلال هذه الآية الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين أفصح البلغاء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ذكر الأبد أو عدم ذكر الأبد لا يختص بالجنة أو بالنار أساسا، وإنما هو المقام السياق. حقيقة هنالك أمران، الأول في يعني خط واضح في التعبير القرآني في ذكر أبدا أو عدم ذكرها. نعم، طيب. خط واضح. نعم، إذا كان الكلام فيه تبسط وتفصيل في وصف أحد الفريقين يذكر أبدا، إذا كان فيه إيجاز سواء كان في الجزاء أو في الوصف لا يذكر أبدا. ها مسألة. نعم. المسألة الأخرى تتعلق إذا كانت تهديد بالعذاب، طيب، أو الوعد بالجنة بالغ كبير في سواء هذا أو هذا يذكر أبدا، وإلا لا يذكر. لا يذكرها. مثال أعطني. لاحظ، يعني بعدين سنأتي إلى الآية التي ذكرتها. طيب فضل. ربنا قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. نعم. هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. خلاص. تمام. ماذا قال أيضا في آية أخرى؟ قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. عندما أوجز آية واحدة، ذيك الآية التي ذكرناها، خالدين فيها، عندما فصل في الجزاء وفي الوصف قال خالدين فيها أبدا. مثال آخر، لاحظ أننا نأتي أنه بالعكس. نعم. إن الله لعن الكافرين بالأحزاب وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. السعير. نعم. قال أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا. لاحظ الكلام متصل. يعني فصل في العذاب، بينما قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم خلص. لاحظ عندما فصل قال أبدا، عندما فصل أوجز أوجز أوجز. نأتي إلى الآية التي ذكرتها في سورة البينة أو الآيتين. نعم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، وهنا قال خالدين فيها. تمام. ولكن مع الجنة قال خالدين فيها أبدا. نحن أيضا نضعها في هذا المقياس حسب النظرية يعني الخطل. نعم. وماذا قال في الذين كفروا؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. نعم. تهت. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لاحظ التفصيل كثير كثير. فأوجز في مقام الإيجاز وفصل في مقام الأجر الكبير والتفصيل. نعم جميل. هذا خط واضح في التعبير. جميل أحسنت. معنى اتصال هاتفي، أنا قلت في البداية نفرق الاتصالات الهاتفية على مدار الحلقة أم نختزلها في آخر ربع ساعة أو 20 دقيقة. معنا اتصال هاتفي، أخونا عبد العزيز من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام الله. يا مرحبا أخ عبد العزيز، كيفك أستاذ حمد؟ الله يرضى عليك. الحمد لله. كيف أستاذ فاضل؟ الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. كان عندي سؤال في سورة الكهف الآية 19، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قال لبثنا يوما أو بعض يوم، إلى نهاية الآية. سؤالي يقول، هو الشخص من ضمن أصحاب الكهف، لماذا قال كم لبثتم ولم يقل كم لبثنا؟ كم لبثتم وليس كم لبثنا. تم. حاض. شكرا، بارك الله فيك سيد، حفظك الله ورعاك. الشريق أخونا. نعم أخي عبد العزيز. نعم. سؤال آخر، ما الفرق بين ينهون وينأون؟ بين ماذا؟ ينهون وينأون. ينهون وينأون. معناهم ينهون وينأون. ينهون وينأون. نعم. حاضر. نعم. شكرا أخ عبد العزيز من العراق. أخونا عماد من الشارقة، السلام عليكم. ألو أخي عماد. عماد من الشارقة. نأخذ أخي أبو مجدي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سيدي. أستاذنا الفاضل الأستاذ محمد خالد وأستاذنا الدكتور السمرائي، الله يرفع قدرك. فضلك بالنسبة لتقسيم الوقت عشان الأسئلة. يا ليت. أنا خبرت حضرتك سابقا وقلت يا أستاذ محمد خالد بارك الله فيك. نعم. حينما يكون الدكتور يتحدث في موضوع ما وتقاطعونه بالأسئلة وتقولون سنعود ولم تعودوا، فنرجو أن تكون الأسئلة في يوم خاص وليس في وقت خاص في الحلقة. طيب. وهذا رأيي وبارك الله فيكم وشكرا على سعة صدركم. لا بالعكس سيدي، يا مرحبا بك. أنت تريد أن تخصص يوم متكامل. نعم. خارج الهواء، يعني الدكتور معنا بالهواء، نستثمر علمه. نعم. حاضر بإذن الله تعالى. شكرا أخي أبو مجدي، بارك الله فيك، ربنا يكرمك. معنا أخونا عماد من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أستاذ خالد محمد، قبل شوية أنت سألت المشاهدين سؤال. نعم. لكن خفض صوت التلفاز أخي عماد بعض الشيء لو سمحت. حاضر. فجوابي هو الصراحة هو كما سبق أن آخرين سبقوني واقترحوا علي أكثر من مرة، مع أسف الاقتراحات ما أخذت بيها، هو أنه تتلقى الأسئلة عبر الفاكس أو الإنترنت، وهذا يتيح مجال أكثر للأستاذ سام الرائي أنه نعم. يشرح أكثر ويجاوب أسئلة المشاهدين أكثر. والله حاضر، يعني نحن نقوم بعمل هذا الاستبيان على الهواء لمعرفة آراء الجمهور الحبيب بإذن الله تعالى، وآراءه ستنفذ. لا هو هو إن شاء أصلا الله. البرنامج هو أستاذ محمد أصلا البرنامج كله أقل من ساعة. لا هو أصبح ساعة بإذن الله تعالى 55 دقيقة. يعني مع الأسف يقعدون يسألون وكيفك وزيك وما أعرف إيش، وهذا كله ما أخذ من الوقت يعني معنا. نعم. ما له داعي. حاضر سيدي حاضر. حاضر إن شاء الله. لا بإذن الله تعالى يكون كل خير إن شاء الله رب العالمين سيدي. ولهذا سألت السؤال من المرة الجديدة. نعم بارك الله فيك. حفظك رب ورعاك ربنا يكرمك. أخو وافق من الأردن، السلام عليكم. عليك السلام أستاذ محمد. يا مرحبا سيدي. لم أطيل في الثناء عليك ولا على الدكتور، فمحبتي لكما لا يتسع لها كل الصفحات أو كل مجال، وإنما سأدخل في الإجابة مباشرة على سؤالك. أنا أضم صوتي إلى أولئك الذين يفضلون أن تكون الأسئلة عبر الإيميل توفيرا للوقت الثمين، وقتك الثمين ووقت الدكتور الذي كلنا نحرص على كل ثانية منه. طيب حاضر أخي وفيق بارك الله فيك. صغير فقط أريد أن أستذكر إجابة الدكتور التي قد سألته عنها منذ مدة حول إعراب أيهم في قوله تعالى في سورة مريم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، وتفضل ساعتها بالإجابة علي، ولكني للأسف أضعت الإجابة. طيب تجاوب دكتور إعراب أيهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، يعني إما أن نعربها اسم استفهام مبتدأ هذا يا أيهم أشد مبتدأ وأشد خبر، ولنزعن يعني هي اللي جعلوا لننزعن كأنما مثل يعني مثل يعني إيش مثل جملة العلم مثل التعليق. نعم. أو مفعول به، لأن هذه أيهم تكون مبنية على الضم، إذا أضيفت وصدر وصلها ضمير انحذف، مثل هذه الآية مفعول به مبني على الضم، هذه هو اسم موصول لكن مبني على الضم. نعم تمام بارك الله فيك. أي كذا وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف، صدر وصلها ضمير انحذف فالآن بنيت وأضيفت. تمام هذا على السريع. بارك الله فيك سيدي. معنا أخي حسيني من الأردن، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ محمد والله إحنا ضيعنا الحلقة ما نسمع لسيدنا الشيخ بالأسئلة بالنصف الحلقة، ضاعت الحلقة يعني. لا هي ما ضاعت أخي حسين ولا شيء، يعني إحنا نستطلع الأراء على الهواء ضمانا للشفافية والعمومية الإعلامية التي نتمتع بها، فما تقولونه ينفذ بإذن الله تعالى. يا سادي الحلقة قاعد احنا قاعدين، انا صار بستنى مثلا على التليفون اكثر من 10 دقائق. نعم. ولسه ما سمعنا غير جواب او جوابين من الاستاذ من الاسئله المطروحه. طيب يعني انا اخشى يعني انا اعطيكم فرصه للتعبير عن ارائكم، لا اكون دكتاتوريا، لان ربما لا. احدكم يود ان يسال او يؤجل سؤاله، قولي لي ماذا تريدون فقط. نحن نتمنى انه ما تكون حتى في اسئله في اثناء الحلقه بالمره. أساساً. أتمنى أن نسمع من سيدنا الشيخ ومنك كمان رضي الله عنك وأرضاه، يعني حتى أنه نظل الحلقة صافية لسيدنا الشيخ وإلك. حاضر سيدي حاضر. لما أنا صنعت هذا سيدي؟ يعني حتى نبلغ الإدارة الكريمة والإدارة لا تألو جهداً لخدمة كل المشاهدين والمستمعين الأحباب. والله يا سيدي إحنا بالأردن قاعدين نبعث لبعضنا رسائل أنه اسمعوا للشارقة، اسمعوا للشارقة من حبنا لكم. رضي الله عنك، الله يرفع قدرك يا سيدي. حاضر. أمام هذه الرغبة حاضر حاضر. أمام رغبتكم هذه أنا أكمل حواري مع الدكتور مباشرة ولتكن الأسئلة في نهاية الحلقة. حاضر سيدي شكرا لك سيدي بارك الله فيك، وشكرا لكل الأخوة الذين اتصلوا. نزورا على رغبتكم أخذ آخر اتصال الهاتفي ثم نؤجل الأسئلة لآخر حلقة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام أخي أبو عبد العزيز من سلطنة عمان، كيف حالكم؟ الله يرضى عليك. الحمد لله سيدي نحمد الله تعالى. محمد والله حقيقة إن العين تسر بكم حقيقة. سرك الله في الدنيا والآخرة. تطرب لسماع هذه اللمسات الطيبة. الله يرضى عليك. أنا أضم صوتي مع الأخ اللي قبل قليل الأخ حسين. نعم. فالأسئلة أخذت كل الحلقة. أحسنت، حاضر. فلذلك لو أنا لي رجاء أيضا قد طلبت منكم سابقا. نعم. لو يتفضل الدكتور سامرائي باللمسات البيانية للقرآن من الفاتحة إلى الناس، من الدفة إلى الدفة. والله أنا أحسنت والله. نعم. نريد وعدا من الدكتور على الهواء إذا أمكن. عدنا يا دكتور. لا لا لا لا. وبذلك سأكتفي. بارك الله فيك سيدي، شكرا أخي أبو عبد العزيز، جزيت الخير والبركة سيدي. ومن لديه اتصال آخر؟ السلام عليكم. أخي شريف من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أستاذ محمد؟ أخي شريف الحمد لله نعم الحال. أخي شريف أنا لي أسئلة قديمة يا أستاذ محمد، ما في ناس بعد سألت وما الله أكبر وجت الإجابات، لكن جزاكم الخير على كل حال الدكتور إن شاء الله خير. فلي سؤال سريع يعني ما راح أتأخر على الأخوة المشاهدين. طيب أول سورة ياسين يا أستاذ محمد، ياسين اللي هي ياسين، نعم، هي أحرف مقطعة ما لها علاقة كما ذكر الدكتور يعني في ما لها علاقة بأسماء مثل الأنبياء أو شيء. نعم. فعندك في موقع آخر مثلا موطن آخر من القرآن يعني يقول سلام على الياسين. نعم. إيه نعم. فشو العلاقة يعني بين سلام على الياسين وياسين؟ حاضر بإذن الله تعالى. حاضر سيد وإياكم بإذن الله تعالى. شكرا لك. يعني نزولا على رغبة المشاهدين يا دكتور، وأخشى كثرة اللوم حقيقة، يعني ما وصل يكفي. وما رأي حضرتك يا دكتور؟ خلاص يعني نزولا على رغبتهم ما وصل يكفي بإذن الله تعالى. وزميلي خضر عبد المطلب بالمصدر كنترول، هو زميلي أحمد بإذن الله تعالى يتولان، وإبراهيم يتولون الاتصالات معكم. خبروهم ونعمل استطلاع للرأي ونبلغه للإدارة بإذن الله تعالى حتى لا نضيع وقت الحلقة. نزولا على رغبتكم نحن لكم وبكم إن شاء الله. حاضر. دكتور فاضل، حينما يتكلم ربنا تبارك وتعالى عن الساعة، مرة نقرأ بالقرآن الكريم نجد نقول أن الساعة آتية لا ريب فيها، ومرة أن الساعة لا آتية بدون لا ريب فيها، وأن الساعة آتية. فما الفرق وما هي اللبسات البيانية في هذا التغير؟ هو يجمع آتية ولا ريب فيها إذا كان الكلام على الساعة، يعني السياق في ذكر الساعة تحديدا. نعم. مثلا الآن ذكرت وأن الساعة آتية لا ريب فيها. نعم. في الحج تبدأ السورة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما تستمر. نعم. وتضع كل ذات حمل حملها، ثم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم البعث. نعم. متعلقات الساعة أيضا، فقال الساعة آتية لا ريب فيها، الكلام على الساعة ويستمر في الكلام عليها. تقصد هيك على مدار السورة أو السياق العام، مسرح السياق العام، السياق التي ترد فيه. نعم. الآية. طيب آية أن الساعة يعني إذا كان السياق في ذكر الساعة فيقول آتية لا ريب فيها. في غافر. نعم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ثم يقول استمر وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا استمر. فإن الكلام في الساعة يبقى ذكر اللام لينقسم. قال لماذا ذكر اللام؟ طبعا ذيك لا يصح في آية الحج أن يذكر اللام. لا يصح أن يقول أن الساعة لآتية لأنها مفتوحة الهمزة. نعم. اللام لا تقع في خبر المفتوحة الهمزة أبدا مطلقا. الله أكبر. طبعا. نعم. لا لا لا لا يجوز أصلا. قال ما يعني هو عندما قال أن الساعة لا يمكن أن يقول لآتية أبدا، لا يمكن لغة، لا يصح. لا وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء، الكسر ليس الفتح. لا لا لا لا يصح. لا يصح لسبب على أي حال. فإذا حتى يعني التوكيد. ولما لا يصح يا دكتورية؟ لا ما هي قياسا أم ماذا؟ لا هي طبعا هذا لغة لا يصح. طيب لغة، لكن يعني هو الفرق بين إنه وأنه فرق كبير. يعني هم حروف ناسخة ومؤكدة. لا لا. أنا حرف توكيد ونصب. يا أخي الله يخليك. أن يعني أن وما دخلت عليه مفرد ليس لها معنى، بينما إن وما بعدها جملة. إحنا نقول أن محمدا كذا. أن محمدا حاضرها ليس لها معنى. أساسا. أساسا لابد يكون معها ضميم. هذا في حكم المفرد مصدر. لابد أن يكون معها ضميم، معها شيء. نعم. يعني يسرني أن محمدا حاضرون. ذكرت أن محمدا حاضر مثل. كذا. إن محمدا حاضر جملة تامة. عجيب. وإن كان نفس العمل مشترك. ما لها دخل. التوكيد. ليس لها داخل، هي المسألة ليست هكذا. يعني إن وأن، إن مصدرية، إن شرطية. يعني إذا لم قرأ مرة يقول إن الساعة وأن الساعة، هنالك فرق أصلا دلالي طبعًا بين إن الساعة وأن الساعة. طبعًا. عجيب. طبعا. نستمتع يا دكتور، تفضل تفضل. يعني راح ندخل مدخل آخر لا. والله ما هو يعني كلام حضرتك كله مداخل طيبة، إحنا نستمتع ونتعلم. ذيك يعني أن الساعة هذا معطوف على ما قبلها، ذلك بأنها معطوفة بحرف جر، وبأن الساعة. نعم. دخل عليها حرف جر هذا. بينما ذيك جملة مستقلة، إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا، حتى توكيدها أكثر. نعم. فتختلف. أما إذا قال آتية هو لا يخاطب الرسول بقولهم لا ريب فيها أبدا. عندما يخاطب الرسول لا يقول لا ريب فيها، أي رسول كان. تماما. لا يقول، قل آتية ممكن. هل أنا نسأل عن الحكمة؟ لا يحتاج الرسول إلى الريب. نفي الريب. الله أكبر. أحسنت. سبحان. يكفي الإخبار فقط. يكفي. يعني هو قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. لكنه أكد باللام. لا لأن السياق وكان يتكلم عن أصحاب الحجر. فذكر عذابهم في الدنيا وسيأتيهم العذاب في الآخرة مؤكد. ممر يقول آتية بدون توكيد. لما عندما لا يقتضي الكلام. يعني وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، كلام موسى. نعم. إن الساعة آتية ليس أصلا ليس فيها كلام، هو أصلا لا يزال الآن في طور الرسالة، هناك في طور التبليغ والذكر، وبعدين حتى من باب التصوير للرسول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يعني ذيك فيها تبليغ وضاقة صدر، هي ليس في هذا الشيء، لا يحتاج إلى توكيد. يعني هذا هو وقت الكلام عند الله سبحانه وتعالى، أولويات للحديث وأسس معينة يود أن يظهرها للخلق تتبدى من خلال هذه الكلمات. لا شك يعني هذا. يعني ليس على غرار أي القرآن كله يبقى أن الساعة لآتية تأكيد، لأن الناس تنكر الساعة وتنكر البعث وتنكر النشور. السامع المخاطب بأي سياق وفي أي مقام؟ هو الآيات القرآنية تنزل لمعالجة مسرح لغوي معين أو حالة لغوية معينة أو حالة اجتماعية معينة، أم هي مجرد شروط وقوانين يقولها رب العزة هكذا ونحن نطيع نقول سمعنا وأطعنا؟ أسباب النزول. خلاص نقول هذا أسباب النزول، ويذكر أسباب النزول. يعني يسألون فيجيب، يسألون ماذا ينفقون قل العفو، أجاب على عن سؤالهم. يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي. يسألونك عن الشعر الحرام قتال قل قتاله فيه كبير. إذن دكتور يعني معذرة كاستطراد جانبي، لا نفهم بلاغيات القرآن إلا في مسرح الحالة في أسباب النزول، ما نستطيع نعزلها ونفهم. أسباب النزول تنفعنا نفع كبير جدا في معرفة الاختيار في المقام والسياق وما إلى ذلك. طب مرة يقول إن الساعة لا ريب فيها من دون هذا. هذا لاحظ في أي مقام، هذا ليس أصلا ليس خطاب للرسول ولا في مقام ولا يعني في أي رسول من الرسل، ليس في خطاب أي رسول من الرسل ولا في مقام ذكر الساعة، هذا في أصحاب الكهف. أصحاب الكهف يعني وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، ما في داعي آتية. يعني هو أقام الدليل على بجيئة بنومهم 300 سنة، وكأن نومهم 300 سنة دليل على إماتتهم ودليل على الساعة، أليس ذلك؟ بلى. ليعلموا أن وعد الله حق. ما هو وعد الله حق؟ أن تأتي الساعة. قص ما ذكر المقصود بوعد الله الساعة؟ الموت والبعث والنشور عموما. نعم. عجيب. إذا حسب السياق. حسب السياق، حسب المقام، نعم. هو هي الساعة يوم القيامة؟ نعم. هي يوم ينفخ في الصور، هو أنا مقصود بها يوم الساعة؟ نعم. والقارعة والزلزلة؟ أسماء لها. أسماء؟ نعم. لكن الساعة من حيث اللغة، كلمة الساعة بمعنى الوقت أو الحين أو الموعد، هذه فيها دلال كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. كنت سأسأل هذا السؤال، هذه ساعة وتلك ساعة؟ هذه كاسم اسم لأحداث القيامة الساعة، وهذه الوقت. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. غير ساعة. هذه ساعة الوقت الثانية 60 دقيقة. على أي في أي كان تقديرها، فعدين صار 60 دقيقة، لكن يعني الوقت هو موجود. وقت. نعم. في أسماء الأصنام يعني نلاحظ يعني حوارات الأنبياء مع أقوامهم دائما، وهم ينهونهم عن عدم عبادة الأوثان والأصنام وكذا. نلاحظ أن القرآن الكريم يقول لما يذكر أسماء الأصنام، يقول مرة يقول ما نزل الله بها من سلطان، ومرة يقول ما أنزل الله بها من سلطان كما في سورة يوسف. فكيف نفهم الفرق بين نزل وأنزل، مع أنه المسرح اللغوي أو الحدث اللغوي في النقاش والحوار واحد هو أسماء الأصنام؟ هو نزل هذا فعل يفيد الاهتمام والتوكيد والمبالغة، نعم، أكثر من أنزل. فإذا كان السياق أو المقام فيه اهتمام وتوكيد ومبالغة يأتي بنزل، إذا كان دون ذلك أنزل. يعني مثلا لاحظ في الأعراف في ما نزل الله، نعم، لاحظ الفرق هسه الآن. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. لاحظ النقاش. ما نزل. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، فأنجيناه والذين آمنوا وقطعنا دابر الذين كذبوا. في يوسف يا صاحبي السجن، أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ليس فيها رد. السجينين هل ردوا عليه؟ هل قالوا له شيء؟ لا. وهو هل كان بنفس الشدة قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب؟ لا، المقام اختلف. والمقام سؤال عن رؤية، استفتاء، أفتنا، خلص. إذن ما لا يحتاج إلى هذه الشدة. ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. المقام اختلف، فيستعمل نزل لما هو آكد وأقوى. نعم. مو فقط يعني في مواطن أخرى. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. نزل. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. نفسه. نزل وأنزل. نعم. لكن لو عدت إلى السياق راح تلاحظ الاختلاف واضح. يعني مثلا نزل ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه. لاحظ الكلام إلى أن يقول وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين وقولنا نزل عليه آية من ربه. لاحظ كم بينما ذيك ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به وقولوا لا أنزل عليه آيات من ربه. لاحظ الفرق بين وصف هؤلاء وصف هؤلاء وبين يعني ليست الصيغة مثلا في نزل وأنزل متعلقة بدرجات النزول من علو إلى سفل، يعني مثلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، إن أنزلناه في ليلة القدر مرة أنزلنا، هل من علو إلى سفل مراحل النزول مثلا؟ هو قسم كان يذهب إلى أنه نزل فيها تدريج، يعني فيها أكثر من مرة، وأنزل قد يكون مرة دفعة واحدة، دفعة واحدة. ويستشهدون بقوله تعالى نزل أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس ونزل الفرقان، لأن القرآن يعني هكذا. لكن هذه أحد المعاني ليست مضطردة دائما. ليست قاعدة مضطردة. اسمح لي اخذ فاصل بسيط واواصل اللقاء مع حضرتك مره ثانيه. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فاصل ونواصل، كونوا معنا. نستكمل لمسات بيانيه مع الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. نجدد لحضرتك التحيه دكتور فاضل. مرحبا بك. بارك الله فيك سيدي، حفظك الله وراك. ما شاء الله حبك في قلوب المشاهدين كبير يا دكتور. بارك الله فيك. يعني يغارون عليك مني، يقول يا اخي قلنا لك 100 مره خلي الاسئله باخر الحلقه. ان شاء الله. طيب في القرآن الكريم سيدي نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى مثلا في حواره مع الملائكة حينما أمرهم بالسجود لآدم يقول وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، ومرة تانية في سورة النور والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فالفرق بين الآيتين الكريمتين واللمسة. هو قيل أن بالنسبة ما يتعلق بالملائكة هم كانوا يقولون لن يخلق الله خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا، ولا أعلم ولا أعلم، لا أكرم ولا أعلم. هذا ما كانوا يكتمونه في أنفسهم يقولونه، فقال ما كنتم تكتمون. إذا ما يبدون الآن اللي هو خلقا أكرم منهم ما يكتمون أعلم، وهذا كان ما قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا ما أبدوه، هذا ما تبدون، هذا أبداه. طيب وما كنتم تكتمون؟ ما كانوا يقولونه في أنفسهم وفيما بينهم أنه ربنا لا يخلق أكرم منا ولا أعلم. عجيب. ولهذا كان الاختبار أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. في الإكرام أسجدهم له، وفي العلم اختبرهم بالله. الله أكبر، لمحة طيبة يا دكتور. إذا حينما لن يخلق الله خلقا أكرم منا فأسجدهم له ولا أعلم منه، اختبرهم بالعلم. ما عرفوا؟ لا ما عرف. وأنبأهم آدم. دكتور يعني كلام يجعلنا نحس بمسؤولية مخيفة تجاه الله سبحانه وتعالى. الأمر لا يمر هكذا صد. يعني وأنت تتكلم لنا أنا أستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى حينما أمر الملائكة بالسجود وكرم أبانا آدم في أنه يعلم أكثر من الملائكة وينبئ الملائكة بأسماء نعم. الأشياء هذه شيء يعني كبير بالفعل. نعم. كبير. ليس هينا. كبير كبير. طيب والله يعلم ما تبدون. لا في دخول البيوت غير مسكونة ما مهم الآن ماذا يضمرون الآن عندما يدخلون في البيوت غير مسكونة فيها متاع لكم. ما يبدون وما يكتمون الآن عند الدخول ما لا يهم فيما مضى، الآن ماذا يكتمون هم. أيوة. وهذا المهم الآن عند الدخول. هل يدخلون لفساد أو اطلاع أو تجسس أو لماذا يدخلون؟ لماذا الآن وهو يدخل ماذا يكتمون الآن؟ أيوة. هذا هو المهم. مع أنه الملاحظ مثلا للقارئ أو للحافظ أن الأفعال مضارعة، حتى في بداية البقرة مثلا إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، نفسها حتى أفعال مضارعة، صح سبقت بكنتم، وأيضا في سورة النور مضارعة أيضا والله صح. يعلم كنتم تكتمون الاستمرار في الماضي، استمرار الحدث في الماضي. نعم. هم يكتموا شيء فترة طبعا. طويلة طبعا. ليس حادث عارضة. ليس عارضة. الله أكبر. واضح أن أبانا آدم كان محير. سبحان الله سبحان الله. بس كاستطراد جانب، هم لما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وكان في خلق آدم قبلنا حضرتك يعني يقولون اطلعوا على ما في اللوح المكتوب في اللوح المحفوظ، يعني اللي ربنا سجل فيه كل دول كل ما فيه ما يحصل إلى يوم القيامة. الله أكبر. فطلعوا الملائكة تطلع عليه؟ طلعوا يعني على بعضها، فقالوا لماذا فعل ربنا؟ ما الحكمة يعني إذا كان أمر كذلك فلماذا يعني؟ لكن ليس بالضرورة أن يكون هناك خلق آخر قبلنا على الأرض. قسم يذهب إلى هذا. يذهب إلى هذا. يعني أستاذ دكتور عبد الصبور شهين كان له كتاب بعنوان أبي آدم، هو يذهب لأنه كان في خلق قبل آدم. نعم قسم من لغة يتتحمل أي القرآن. تتحمل. يعني. لغة تتحمل. أي نعم. تتحمل. هو تفسير لما كيف قالوا؟ قال لا بد أن هناك حصل قسم، يقول لا ما في اللوح المحفوظ مدون يعني يكفي، يعني علموا هذا من مما دون في اللوح المحفوظ. إذا من حيث اللغة لا حرج يعني. نعم. ممكن اللغة تحتمل هذا يعني. تحتمل. عجيب. نعم. سبحان الله. طيب في قوله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أولئك الذين هدى الله. في آية أخرى زي في الزمر مثلا أولئك الذين هداهم الله. فالفرق واللمسة البيانية الموجودة بينهما بين آية الزمر والأنعام. طبعا هم الموضعان هو صلة موصول. أولئك الذين هدى الله هذه جملة صلة. هدى الله جملة صلة الموصول. أي نعم. نعم. وهداهم الله صلة الموصول. طيب. وقطعا هنالك عائد الموصول لا بد له عائد يعني هي قطعا في آية الأنعام قطعا التقدير هداهم الله قطعا. هي لا تستقيم هكذا ولا لا يمكن لنا. لا لنا عائد لا بد من وجود عائد ضمير يعني يعود على الاسم الموصول. على الذين طبعا. فإذا من حيث التقدير قطعا أولئك الذين هدى الله يعني هداهم الله تقديرا ما في يعني هذا يعني خرج القرآن نقول أولئك الذين هداهم الله فبهداهم فخرج القرآن. نعم نعم يمكن ذكر يمكن حذف يمكن الذكر والحذف. طيب لما حذف هنا؟ ها هو هذا السؤال. إذن هو إذا هو إذا كان الموضع هو يعني واحد فيه يعني بالضبط موضع واحد. نعم. وهذا يعني هو في التقدير قطعا حاصل فلماذا الذكر والحذف؟ جيد لماذا؟ لو لاحظنا احنا يعني آية الأنعام تفضل سيد احنا عندنا يعني آية الأنعام في شرائع مختلفة وأنبياء ورسل وشرائع منسوخة. نعم. فذكر جملة من الرسل هو جملة من الرسل يعني ذكر إبراهيم وأنبياء ونوح وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان ذكر جملة من الرسل. نعم. يعني وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه قل ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون زكريا ويحيى ومن آبائهم ذكر مجموعة من الرسل. هذا واحد. هذا فبشر عباد الذين يسمعون فبشر عباد يعني الكلام على الرسول الله يأمره الذين فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. هاي الآية. نعم. إذن تلك في شرائع مختلفة منسوخة وأنبياء منهم من ذكر ومنهم من قصصنا عليك منهم من قصصنا ومنهم من لم نقصص ولم يذكر أصلا لم يذكر هود ولا صالح ولا شعيب في هذا السياق لكن هم ضمن الموجودون موجودين ولا لا. نعم. إذن ذولاك أخرج الحذف هو أخرجه مخرج العموم لأن الذكر تخصيص. الذكر تخصيص طبعا يعني فلان يكرم ويعطي يكرم يعطي الدنانير ويكرم زيد الذكر موطن تخصيص. صح يكرم بكذا والحذف عام والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى الله يعلم كل شيء ونحن لا نعلم أي شيء. لو ذكر الغيب حدد بالغيب لو العمل يعني بالعمل يعني إذا لم يقيد فهو يطلق أما إذا قيد خصص هكذا. طيب فهنا يعني حذف أخرجه مخرج العموم لأنه ليس نبيا واحدا ولا رسول مجموعة من الرسل والشرائع المختلفة منسوخة. نعم. بينما هذا واحد فبشر عباد هذا المؤمنين ذيك أقوام وشرائع أي الأعم الأنبياء الأنبياء والأقوام والشرائع من قص ولم يقص. نعم صحيح. هدى الله ذلك هدايات كثيرة. نعم. ولا واحد كثيرة هذه واحدة. أيوة فخصص يعني مع أن المفهوم ضمنا أنه قطعا لكن هو أخرجه مخرج العموم إضافة إلى فيها الذكر يفيد التوكيد عادة الذكر يفيد التوكيد أكثر من الحذف. الذكر آكد من الحذف. والله دكتور واضح من خلال كلامي ومحاورات مع حضرتك عبر السنوات الماضية الحذف والذكر هذا موضوع كبير جدا جدا. ما رأي فضلك فأنه خصص مجموعة حلقات للذكر والحذف في القرآن الكريم فقط؟ لأنه واضح بالفعل له وسائل وله دلالات وله لمسات وله بنود وأسس وأصول وقواعد يعني. كثير هو نعم. وله ضوابط أيضا كثيرة. وبهذا اختلف تختلف صلاة الموصول. مو فقط هذا اختلف في الإطلاق وفي التوكيد. ذيك الآن ذيك نسخت ليس لها هؤلاء ليس هنالك هدى آخر. الله أكبر. فبشر عباد هل هنالك هدى غير هدى الرسول الأخير؟ لا عليه الصلاة والسلام. ليس هنالك هدى آخر أصلا. فهذا آكد. لما قال الذين هدى الله. عام. هداهم الله. أخص. وآكد ليس هنالك هدى آخر هؤلاء فقط هذا دون غيره. نعم. وهذا أحيانا في القرآن الكريم يعني هو يحذف اللي كأنما فيه يعني للإطلاق هذا يحذف مع أنه تقدير يعني لا تجزي نفس عن نفس شيئا هي لا تجزي نفس في قطعا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس إن لا تجزي فيه قطعا لأن هذا صفة لا بد أن يكون فيه. والحذف لماذا؟ بينما قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله مهكذا ذكر فيه ذكر ذي كلام يذكر مع أنه صفة هي كلام مثل هذا ذاك مطلق لماذا أخرج مخرج العموم إذا قال لا يجزي ولد عن ولده هذا الجزاء يمتد إلى فيما بعد ليس في ذلك اليوم يمتد إلى الجنة وما إذا يعني راح أمور تتغير إذا جزى عنه لا يتعلق بذلك اليوم فقط وإنما يتعلق بالمصير العام بالمستقبل بالجنة وفي النار بينما تتقلب فيه في قلوب الأبصار في ذلك اليوم فقط بعد راح يكون الناس إما في الجنة وفي النار فيخرج النفع والدفع من لا تجزي نفس أعم نعم لأن ينفع مدى طويلة أمد طويل أو يدفع عنه مدى طويل بينما تتقلب فيه القلوب الأبصار في وقت واحد ترجعون فيه إلى الله يوم واحد يعني يخرج مخرج العموم في الحذف. نعم جيد. نأخذ اتصال هاتفي إذا أذنت لنا دكتور. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي بمعنى المحافظ عبد الله بن حميد معكم. يا مرحبا أخي عبد الله. جزاك الله خير. تفضل سيدي. والله عندي سؤال في سورة من؟ 34 سورة يونس. نعم. في الآية تقول قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي بالحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ما بس اللمسة البيانية في كلمة لا يهدي. حاضر. سمحت سؤال بسيط عن علمي. نعم. في سورة يوسف. نعم. قال عن سيدنا يوسف فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. نعم. وفي سورة القصص عن سيدنا موسى بلغ أشده واستوى. نعم نعم اللمسة البيانية بينهم. حاضر. جزاكم الله خير واستوى. جزيت الخير والبركة سيدي حفظك ربي ورعاك. أخي محمد من العين السلام عليكم. ألو أخي محمد من العين. ألو نأخذ اتصال آخر. أنا بانتظارك أخي محمد بإذن الله تعالى. اتصل معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أخي عبد المجيد من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. أقول لك أنا بس عندي رأي مختلف شوي عن الزملاء اللي تكلموا في بداية الحلقة. تفضل سيدي. فأشوف أنه لما يكون في استفسار وسؤال وجواب طول الحلقة في حلقة يوم الخميس يكون في تفاعل وحيوية أكثر. لا بأس بأنه الحلقة حقت يوم الاثنين تكون يعني بالطريقة اللي هو تفاعل بينك وبين الأستاذ الفاضل. نعم. إنه يصير التفاعل بيناتكم وإجابة للأسئلة القديمة المتراكمة. لكن يوم الخميس يكون في تفاعل بين المشاهد وبينكم. تمام. ويا ليت كمان عندي اقتراح المخرج لو يقدر الآيات اللي يقرأها شيخنا الفاضل يتلوها، يليت يصير لها برنت تنطبع وهو بيتكلم يعني، أو يمكن الاستعانة كمان كاقتراح قديم. جميل. الأستاذ جميل. الأستاذ حسام النعاني هو أحد تلاميذ أستاذنا الفاضل، ما في مانع هو كان يجيب الكمبيوتر حقه ويطبع الآية ويتفاعل معاكم يعني. نعم. إذا كان هذا ممكن يعني. حاضر. فهذا اقتراح إنه يكون السؤال فيه إنه الحلقة حقة الخميس يكون فيها تفاعل وأخذ وعطاء وحيوية بين القائد وبين البرنامج المحترم هذا الحقيقة يعني. اللي أنا أعتبره أفضل برنامج في التلفزيون إن شاء الله. بارك الله فيك سيدي. عندي سؤال في الترتيب من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى، يعني زي والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينها، يعني الترتيب لاحظ الخيل البغال الحميرة هذه الركوب والزينة، الترتيب من الأعلى إلى والترتيب من أيضا في بعض الآيات من الأسفل إلى الأعلى، زي مثلا فإذا مسه الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، بينما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، الترتيب يعني يختلف في سياقات مختلفة، بس يا ليت الدكتور جزاه الله خير يعني يعطينا نبذة أو فكرة عن هذا النوع من أنواع التقديم، خصوصا لما يحصل فيه حاجات ثلاثة أو أكثر زي الآية اللي فيها الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدمع، يعني دي خمسة حاجات وراء بعض أصيب بها ابتلاءات لقوم يعني موسى أو لبني إسرائيل بالذات يعني لقوم فرعون، ها فهذا الترتيب الخمسة الترتيبات هذه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، يعني هل فيها سبب أو هل هي فيها تسلسل في ترتيب إلقاء العذاب لهم كان بهذا الشكل، يعني حبذا لو إنه يعني يعطينا عن هذه فكرة شوية عن حكاية الترتيب في بعض الأشياء اللي تحدث في سياق بعض الآيات. حاضر سيدي. حاضر بإذن. ممكن واحد سؤال كمان سيدي؟ تفضل. مرحبا. في الآية في سورة الحج. نعم. وفي الآية في سورة البقرة وأن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود في الحج، نفس السياق تقريبا باختلاف كلمة بدل القائمين تصير العاكفين، وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود تصير في البقرة في آية 125، فتختلف في وحدة كلمة اللي هي القائمين والعاكفين مقارنة بين الآيتين، وجزاكم الله الخير وآسف جدا على الإطالة وسامحونا. تحت أمرك يا حبيبي. والله يزيدكم من فضلك. جزيت الخير والبركة إياكم بإذن الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخي محمد من أبو ظبي. ألو أخي محمد. ألو أخي محمد من أبو ظبي. واضح أن المحمدات فيها مشكلة. محمد من أبو ظبي. محمد من العين. أخي غازي من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامكم بخير مرة ثانية. أخي غازي كيف الحال وأنت بخير يا رجل يا طيب؟ الله يسلمك. بارك الله فيك. الله يوفقك بالدكتوراة إن شاء الله يا رب. رضي الله عنك وأرضاك. الله يرضى عليك وإياكم يا سيدي. عندي استفسار مو سؤال والدي الحبيب. تفضل. جاك سؤال قبل عدة حلقات أو أشهر عن كلمة فريند. فريند كلمة ماذا؟ كلمة فريند. فريند. إيه. فريند. إيه كلمة فريند. الإجابة كانت الحديد من السيف. نعم. بدي استفسار يعني من الوالد الكريم عن كلمة فريند، هي قديمة قبل القرآن أو يعني أنا أول مرة أسمع إن في كلمة عربية اسمها فريند. وإياكم الله خير. وإياكم بإذن الله تعالى أخي غازي. حفظك ربي ورعاك وسدد خطاك. معنا اتصال آخر. نعم أخي محمد من العين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم مساك الله بالخير. بارك الله فيك خير وصحة وسلام. أخي عندي سؤال للأستاذ. تفضل. في سورة نوح. نعم. يقول الله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا. ليس إنباتا يعني. المصدر من أنبت يعني يفترض في اللغة العربية أنه يكون إنباتا. يعني ما هو الوجه البياني في ذلك؟ حاضر، بارك الله فيك. سؤال آخر أخي محمد تقصد؟ جزاك الله خير وإياكم بإذن الله تعالى. تفضل سيدي. إلى سوريا، هنا طاهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. مرحبا، تقبل الله منا سيدي. دكتور فاضل الله يبارك فيك، أنا كنت من زمان سألتكم سؤال يا سيدي الكريم، أنه ورد في القرآن الكريم دائما كان يد الغفور الرحيم، ومرة واحدة جاء الرحيم الغفور، ويظهر أن فضيلة الأستاذ أجاب ولم أكن موجودا في ذلك الوقت أو لم أكن أسمع، فإن كان في ذهني شيء من ذلك الجواب فليتفضل علينا به مشكورا. وكنت قد أحصيت بأن هناك 70 مرة غفور رحيم، ومرة واحدة رحيم غفور. صح، إيه تمام. حاضر، حلو أستاذنا جاوبه يعني. لا تفضل، تفضل سيدنا. الآن أخي طاهر بإذن الله تعالى، تفضل. في سورة سبأ. نعم. نعم. أظن الحمد لله إيش آية سبأ. على كل المغفرة للأعمال. المغفرة للأعمال. طيب. كل موضع تقدم فيه غفور رحيم تقدم العمل على الرحمة. تقدم ذكر العمل. إلا هذه تأخر ذكر العمل فيها. طب وتعرفوا التنكير؟ لا، هذا هو حتى نعرف أول مرة التقديم والتأخير. نعم. كل المواطن في القرآن الكريم الذي تقدم فيها غفور رحيم ذكر العمل أولا قبلا قبلا. هذا الموطن لا، ذكر العمل بعدها. على الأقل لو كان يعني نطبقها في الحلقة القادمة إن شاء الله، نرى 70 موضع يعني كلها هذه قاعدة أبدا في القرآن لم تتخلف، لننظرها في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم، أختمونا من دبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. ألو. مرحبا أختمونا. كل سنة وأنتم طيبين والحمد لله على السلامة. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. دكتور فاضل من فضلك أنا كنت بسأل في سورة التحريم. نعم. في الآية رقم 6، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. الفرق يعني إيه المعنى بالضبط؟ أنت دكتورة منى؟ أيوة دكتورة منى، صوت حضرتك متغير إلى حد ما. والله ده بتكلم من عندكم. أين أنت يا دكتورة؟ والله تحت النظر الحمد لله يا رب. صوتك في مصر غير صوتك بدبي. والله ده أنا بدبي جنبكم بقى. الحمد لله على السلامة، أنا وقت دبي يا دكتور. كل سنة وأنتم طيبين يا دكتور. وحضرتك بالصحة والسلامة، سامحينا ما عرفنا صوت في البداية. لا يا فندم، لا يا فندم. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. مشتاقين الحقيقة. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتورة، الدكتورة الأستاذة الدكتورة منى من أعلام الطب ما شاء الله يعني. ربنا يخليك يا فندم. يعني شرف للبرنامج يا دكتورة. ربنا يخليك ويبارك فيك. العفو. تفضلي فهم ربنا يكرمك. ما هي اللمسة البيانية بين لا يعصون الله ما يعني معنى يا دكتور فاضل؟ لا يعصون الله ما أمرهم يعني معناهم أنهم يفعلوا ما يؤمرون يعني. فلماذا ويفعلون ما يؤمرون؟ أي بالضبط. اكتب بالضبط. تمام. بالضبط بالضبط. السؤال الثاني دكتور فاضل، احنا حياتك كنت قلت لنا قاعده بالنسبه يشاق الله ورسوله. حياتك قلت لما يكون يذكر الرسول عليه الصلاه والسلام نقول يشاقك. صح. في سوره الانفال. نعم. ومن يشاقك الله ورسوله فان الله شديد العقاب. تمام. ومن يشاق الله ورسوله وجد يعني جد بدون فك القاف. القاف مش مشدده يا فندم مع وجود الرسول عليه الصلاه والسلام. أي آية؟ يشاق. ومن يشاق الله ورسوله. لا. لا. فإن الله شديد العقاب. لا، ومن يشاق الله. لا. ومن يشاق الله. يشاقب. يشاق الله ليس ورسوله فقط. ليس في ذكر الرسول قطعا. في واقع دكتور في موقع دكتور يمكن دكتور مش في الأنفال، أنا متأسفة طبعاً أكيد حضرتك قالت، بس في صورة المجادلة برضو حصل أنه في يشاقق مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام. صح، ويشاقق مع الرسول. أنا نفسي أكمل الحوار لكن وقت البرنامج انتهى وعندنا أخبار، فسامحينا دكتورة منى، وصلت رسالتك الإجابة في الحلقة القادمة إن شاء الله. مرسي، أشكرك يا فندم، جزاكم الله. شكرا أستاذة الدكتورة منى، بارك الله فيك. شكرا دكتورة منى، شكرا سيدة دكتور فاضل، ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.